حراء بهذا، لأن الشخص إذا كان في أعلى الجبل يمكنه رؤية الكعبة، إذا كان في فوق جبل حراء يمكنه رؤية الكعبة. وأمر آخر أن عبد المطلب كان يعتكف فيه فترك هذا بعد عبد المطلب. طبعا تركته قريش لعبد المطلب لكبر سنه وجاهته ومكانته، ثم ورث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر المكث في هذا الغار، وتنازل أعمامه له عليه الصلاة والسلام لمكانته ومنزلته عندهم ومحبتهم له. فيجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار الخلوة، يجتمع له من العبادات الخلوة والتعبد، وكذلك رؤية الكعبة، كذلك رؤية الكعبة. وتكلم العلماء هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعبد بشريعة سابقة، والذي يظهر الله أعلم أنه ربما تكون العبادة هنا هي الاعتزال عن مجتمع الشرك، وأيضا التفكر وتهيئته لهذا الأمر العظيم وهو نزول الوحي. والغار لم يثبت له يعني فضل ولم يصعد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، فليس له يعني فضيلة أو أحاديث أو ميزة خاصة، إنما بعدما جاء جبريل عليه السلام لم يصعد إليه مرة أخرى بعد ذلك. وبناء على هذا فما يفعله بعض المسلمين الذين يتكبدون المشاق وبعضهم يرى أنهم من النسك ويصعدون تعبدا، هذا العمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع لمن صعده صعد الجبل تعبدا. وهذه الآيات الكريمة، جبريل عليه السلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وغطه كان هذه الإشارة، لما ضمه إشارة إلى ما سيلقى عليه من القول الثقيل، وإشارة إلى أنه يجب أن يتحمل مع أعباء الرسالة وثقل القول وعظيم ما سيوحى إليه. وقوله ما أنا بقارئ، إما أن تكون نافية يعني لست بقارئ ولم أتعلم القراءة حتى أقرأ، ويحتمل أن تكون والأظهر الله أعلم أنها نافية، أنه ينفي أن يكون يعني عنده علم، فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، فما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ولا يكتب، وإنما شرفه الله بأن علمه رباني من الله سبحانه وتعالى، فلم يحتج إلى أحد من البشر أن يعلمه، إنما علمه من العليم سبحانه وتعالى، فشرفه بهذا العلم ولم يحج إلى أحد من البشر ليعلمه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جد جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فاقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمعني ابن أخيك قال حدثني أبو الطاهر قال أخبر قول خديجة أي ابن عم اسمعني ابن أخيك فيه إشارة إلى أن الشخص ينبغي له أن يقدم لمن كان له مكان ومنزلة لشخص لا يعرف أن يقدم له بمقدمة فيقول اسمع من فلان ما سيقول تهيئة له وبيانا لمنزلته. وكما ترون من طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يأتي بالحديث أولا يعني ينتقي فيأتي بأول الحديث من طريق كبار الحفاظ المشهورين بالثقة ثم بعد ذلك يتبعه بالروايات عن أناس من أهل العلم وهم من المستورين لكن ليس لهم مثل ما للأولين المنزلة والمكانة لأنه رحمه الله انتقى من 300,000 حديث انتقى الجامع الصحيح الصحيح المسند كما سماه انتقى الصحيح المسند من 300,000 حديث فهو يورد الحديث الأول ثم بعد ذلك يأتي بالمتابعات والشواهد بعده وقد يكون في بعض هذه المتابعات والشواهد قد يكون فيها بعض الضعف اليسير لكنه ينجبر ببقية الطرق الأخرى فيكون العمدة على أول حديث وما بعده يكون من في المتابعات والشواهد وبهذا يندفع من انتقد الإمام مسلم رحمه الله يندفع انتقاد من انتقده فإن الإمام مسلم رحمه الله عمدته الحديث الأول في الباب ثم بعد ذلك المتابعات والشواهد يغتفر فيها ما لو اغتفر في غيرها. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع قال وحدثني محمد بن يعني فزعت ورعبت فجثثت أي فزعت ورعبت وهذه الآيات الكريمة هي أول ما نزل من القرآن الكريم هذه الآيات من سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم ثم بعد ذلك فتر الوحي فترة من الزمن ثم حمي وتتابع فإذا هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من القرآن الكريم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجثثت منه كما قال عقيل قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا علل هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني منه رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قال وحدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنها موقفها هذا موقف عظيم جدا وفيه إشارة إلى أن المرأة الصالحة تكون عونا لزوجها على كل خير وعلى كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح فهذه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولها من الفضائل الشيء الكثير هي أول من ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وأول من وقف معه وهي التي قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب يعني الضعيف مثل اليتيم وغيره وهو كلا على مولاه هو الضعيف الذي لا يستطيع وتكسب المعدوم يعني تعطي غيرك المال تبرعا فكانت من أعظم الناس عونا له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله ما أبدلني الله خيرا منها إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد فكان لها موقف هذا الموقف العظيم في أول الرسالة لم يشركها أحد من أمهات المؤمنين في هذا الموقف قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض باب الإسراء برسول الله هذا المرة الأولى التي يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح المرة الثانية كما سيأتي راه ليلة الإسراء والمعراج الخلاصة أنه يحمل قول جابر المدثر نزلت كاملة أما أول يعني كان جابر يشير للأولية هنا باعتبار كمال السورة فكأنها نزلت أول ما نزل أول سورة تقرأ الخمس آيات ثم فتر الوحي ثم نزلت المدثر كاملة ثم نزلت بقية سورة اقرأ وبهذا يحصل الجمع بين الروايات الوحي كمل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنواع الوحي ومراتبه العديدة كما سمعتم المرتبة الأولى هي الرؤية الصادقة وكانت مبدأ الوحي وكان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا جاءت مثل فلق الصبح الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما في الحديث أن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك رجلا حتى يعي ما يقول، وفي هذه المرتبة ربما رآه بعض الصحابة أحيانا، كما كان يتمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. الرابعة كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه عليه الصلاة والسلام، فحتى إنه كما قالت عائشة أنه لا يأتي اليوم شديد البرد وإن جبينه لا يتفسد عرقا، وحتى إن راحلته لربما بركت على الأرض، وكانت فخذه مرة على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها من ثقل الوحي عليه. هذه أنه كان يأتي مثل صلصات الجرس ويكون شديدا عليه. المرتبة الخامسة هي أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه من ما شاء الله أن يوحي، وهذه سبقت الإشارة إليها كما في سورة النجم. السادسة ما أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماوات ليلة المعراج حين فرضت عليه الصلاة. أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله. إذن المراتب تكون الرؤية الصادقة وما يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يرى، وما كان يتمثل كون الملك يتمثل له رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، وما يكون مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، وأن يرى الملك في صورته التي خلق عليها، ثم ما أوحاه الله إليه بدون واسطة ليلة المعراج مثل فرض الصلوات. فهذه ست مراتب من مراتب الوحي. أما ورقة فإنه يعني كان له شرف أيضا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال له أن هذا هو الناموس أو جبريل، والناموس في اللغة هو صاحب السر، السر في الخير، صاحب السر الخير. قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. ولم يقل على عيسى، وجاء في غير الصحيح أنه قال هذا الذي ينزل على عيسى، وكلاهما صحيح، لكنه خص موسى لأن التوراة فيها أحكام كثيرة أشمل من الإنجيل، ولهذا قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل غالبه مواعظ وترقيقات وزواجر، والتوراة غالبها أحكام، غالبها أحكام، فصار الإنجيل يعني نسخ بعض الأحكام الموجودة في التوراة. وطبعا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورقة رآه في الجنة وذكر له خيرا، لأنه مات قبل في تلك الأيام، الأيام الأولى من البعثة. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال حدثنا شيبان بن فروخ حد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار وفوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة،

التي لم تحصل لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وكذلك في سورة النجم. وحديث الإسراء والمعراج بلغت حد التواتر، وقد ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول سورة الإسراء في تفسيره، فهي حديث متواترة وقد غلب الشقاء على جمع من أهل الزيغ فأنكروها، وأول ما صح منها. والواقع أن الحديث ثابتة وصحيحة ومتواترة، وهي كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صحت الروايات أيضا أن جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدره وغسله من ماء زمزم وأفرغ فيه حكمة وإيمانا في صدره تهيئة له لما سيواجه، لأنه فيكون شق الصدر وقع مرتين، مرة في وهو غلام يلعب مع الغلمان كما في الصحيح، والأخرى قبيل الإسراء والمعراج. والرواية في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ أو من الحجر أو من المسجد الحرام، وجمع بين الروايات بأنه نبهه الملك وهو في بيت أم هانئ فجاء إلى المسجد الحرام ثم جاء إلى الحجر، فكان أن أخذه جبريل عليه الصلاة والسلام على البراق وهو دابة يضع حافره عند منتهى طرفه، أخذه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به بعد ذلك بعدما صلى بالأنبياء في بيت المقدس في المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى. والصحيح أنه عرج بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، عرج بروحه وجسده يقظة لا مناما. ومر على من مر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا أمر لم يحصل لأحد غير نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث انتهى إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة، أقلام القدر، فجاوز السبع الطباق وكلمه الرحمن جل جلاله، ووصل إلى مكان ما وصل إليه أحد، ورأى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى سيأتي في الروايات، بعض الروايات تقولنا في السماء السادسة وبعضها تقولنا في السابعة، وجمع العلماء بأن أصلها في السادسة وخروعها وأغصانها في السماء السابعة، وسميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي عندها ما يجاوزها، ولأنه ينتهي إليها ما يرفع. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم أوصل بماء زمزم ثم أنزلت. قال حدثنا شبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت الجنامي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله

عليهم السلام، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع عني شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي. قال: فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابه اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. في فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان العظيم العلي ما يوضح أهمية الصلاة ومكان الصلاة التي تساهل بشأنها أعداد من المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهي آخر وصية أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يودع هذه الحياة الدنيا، حيث قال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولعظيم مكانة الصلاة عنده عليه الصلاة والسلام، في حديث عائشة في الصحيح أن الناس كانوا ينتظرونه في المسجد وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يصبوا له، أن يضعوا له ماء في المخضر كي يغتسل لعله أن ينشط ليخرج للمسجد ليصلي بالناس. تقول: فوضعنا له ماء في المخضر فاغتسل فذهب لينوم فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضر. تقول: فوضعنا له ماء في المخضر فاغتسل فذهب لينوم فأغمي عليه ليقوم لينهض. تقول: فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. تقول: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فقال: ضعوا لي ماء في المخضر. تقول: فوضعنا له ماء فاغتسل فذهب لينوم فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فثلاث مرات يغتسل عليه الصلاة والسلام لعله أن يخرج ليصلي صلاة العشاء في المسجد. ثم إن التساهل في شأن الصلاة إما أن يكون التساهل في أدائها مع الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال، أو يكون بالنسبة للرجال والنساء في التساهل في أدائها في وقتها، فإن أعدادا من المسلمين لا يعتني بالوقت، والله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا محددا في وقته. فها الصلاة، ثم إنها من فضل الله ورحمته أنها خمس بالفعل وخمسين بالأجر والثواب، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة أن الإنسان يؤدي خمس صلوات ويكتب له أجر خمسين صلاة. وقد مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بقول مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهو في صحيح مسلم، إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين منزلة هذه الفريضة العظيمة ومكانتها، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة وإنما مباشرة، فكم فيها من الفضائل والأجور والخيرات والحسنات، وفي طهارتها وفي خشوعها وفي المشي إليها وفي أدائها، كم فيها من الفضائل. أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج عذاب الذين يغتابون الناس، قال رأيت أقواما لهم أظفارا من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. وعندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ليلة واحدة أو في جزء من ليلة جرت هذه الأمور العظيمة إلى بيت المقدس ثم السماوات العلى ورؤية الأنبياء، لما أخبر قريشا بهذا عجبوا، فمنهم من صفق استهزاء وسخرية، ومنهم قد وجد من بعض ضعفاء الإمام من ارتد، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن كان قال هذا فقد صدق. قالوا كيف؟ قال نعم أنا أصدق بخبر السماء، فكيف لو أصدقه بما هو دون ذلك؟ فسمي الصديق. وجاء الملأ من قريش وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صد لنا بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام فكربت كربة ما كربت مثلها قط، لأن الإنسان قد يدخل مكانا لكنه لا يتوقع أن أحدا سيسأله عن تفاصيله وقد لا ينتبه لما فيه. قال فجاء جبريل فرفعه إليه كأني أنظر إليه، فجعلت أصف لهم فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ثم الذين ذهبوا إلى بيت المقدس منهم قالوا الخبر صحيح، يعني الوصف كل أسئلتهم التي سألوا عنها أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من حق عليه الشقاء فإنه لا ينفع في هذا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي. فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت الذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به ولنعم المجيء. جاء قال: فأتينا على آدم عليه السلام. وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون عليه السلام. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي: ما يبكيك؟ قال: رب، هذا غلام بعثته بعدي يدخل الجنة، يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم عليه السلام، وقال في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أن النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرج منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بماء فأحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاختلط اللبن، فقيل: أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. قال: حدثنا محمد. قال: فلما جاوزته بكى وقال: رب، هذا غلام بعثه بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. يعني حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة بني إسرائيل، فكان بكاؤه حزنا على قومه وغبطة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل فات على قومه وحصله غيره. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والنيل والفرات، هنا يقول النيل والفرات، ذكر القاضي عياض أن هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض، لأنه يخرج النيل والفرات من أصلها. وتعقبه النووي وقال: هذا ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله عز وجل حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنع منه عقل ولا شرع، وهذا هو ظاهر الحديث. والبيت المعمور كعبة في السماء، يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، وهذا دليل على كثرة الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني إذا كان يدخل كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، يعني عدد كبير جدا عدد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. قال: حدثنا

والدنيا ليست بدار عمل. فأهل العلم أجابوا عن هذا بأجوبة، منهم من قال أنهم كالشهداء، بل هم أفضل من الشهداء، والشهداء كما قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا يبعد أنهم يحجون، وكما يعني كما ورد في هذه الرواية. وقيل أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وأيضا أهل الجنة يلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وقيل أن هذه رؤيا منام في غير ليلة الإسراء أو في جزء من ليلة الإسراء، كما جاء في رواية ابن عمر: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة. وذكر فيه قصة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف كان حجهم وكيف كانت تلبيتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى، كأني أنظر إلى عيسى ما أغضب بهذا الوادي، كأني أنظر إلى يونس. فقالوا، قال هؤلاء من أهل العلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولي أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم، مثلوا له. وقال بعض أهل العلم: هذا خبر عما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين. قال بعضهم: من هذا يكون وحي، والوحي لا شك أنه حق كرؤية العين أو أشد وأوثق، وإن لم يرهم. فهذه خمسة أقوال لأهل العلم حول هذا الأمر، أنهم كيف يعني يحجون ويلبون وهم أموات في الدار الآخرة وهي ليست دار عمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كيف رآهم على هذا الحال. فهذه أقوال أهل العلم، قيل أنهم كالشهداء، وقيل أنهم إن عمل الآخرة ذكر ودعاء، ولا يمنع أن يقولوا هذا الذكر وهذا الدعاء وإن كانوا في الآخرة. وقيل أن هذه رؤيا منام في غير ليلة الإسراء أو في جزء من ليلة الإسراء. وقيل أنه عليه الصلاة والسلام ولي أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف كان حجهم وكيف كانت تلبيتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى، كأني أنظر إلى عيسى، كأني أنظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام. وقيل أن هذا أن يكون أخبر عليه الصلاة والسلام عما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم هو رؤية عين، والعلم عند الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي ينبي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية، وفي رواية ابن روح دحية بن خليفة. قال: وحدث الله يفرق بين حدثنا وأخبرنا. كيف التفريق بين حدثنا وأخبرنا؟ هل من جواب؟ حدثنا وأخبرنا، الإمام مسلم رحمه الله يفرق بينهما. حدثنا نعم حدثنا إذا كان من كلام الراوي نفسه أخبرنا إذا كان قراءة عليه. أحسنت. نعم نقول حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، أما أخبرنا فكما تفضل الأخ الكريم أنه لما قرئ على الشيخ، وهذا هو مذهب أكثر أصحاب الحديث. وهنا قال حاء إذا كان الحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى آخر حاء، يعني من التحول لتحول من إسناد إلى إسناد آخر، فيقرأ القارئ ويقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح، هكذا تحول من إسناد إلى إسناد. وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله في الإسناد. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابو رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر المنذري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل حسبته حسبته قال مضطرب رجل الراس كانه من رجال شنوه قال ولقيت انسا فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ربعه احمر كانما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بماءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. يعني هنا كان خرج من ديماس عيسى يعني في نضارته وفي كثرة ماء الوجه كان خرج من الحمام، لأنه قال في وصفه كان رأسه يقطر ماء. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أذن الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماءها متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا وإن مسيح الدجال أعور عين مما كان عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما أن ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبي رجل الشعر رجل الشعر يطول رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضع يدي على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا قال فقالوا هذا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بن قطن واضع يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. قال المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والمسيح الدجال، أما كلاهما يسمى المسيح، أما المسيح فهي صفة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهي أيضا صفة المسيح الدجال، لكن بالنسبة لعيسى بن مريم قال بعض العلماء سبب تسميته مسيحا أنه لا يمسح على صاحب عاهة أو أبرص إلا شفاه الله تعالى، وقيل سمي مسيحا لأنه ولد ممسوحا ممسوح القدمين، ليس له أخمس، ليس له أخمس. وقيل لأنه لم وقيل سمي بالمسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل سمي بالمسيح، المراد بالمسح هنا الجمال، انه كان جميلا. وقيل المسيح يعني الصديق، وقيل لانه مسح بالبركه حين ولد، وقيل غير ذلك، اقوال كثيره. واما المسيح الدجال فقيل سمي بذلك لانه ممسوح العين او اعور، والاعور يسمى مسيحا. وقيل لأنه يمسح الأرض حين خروجه، يمسح الأرض حين خروجه. والدجال كثير الدجل والكذب، والمسيح المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولد من أم بلا أب، ولهذا قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وهذه إشارة إلى أنه لا يصح أن يكون إلها كما ادعت النصارى، وإنما هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، كما قال هو: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأما المسيح الدجال فإننا أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وقد ورد في شأنه حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من النبي إلا أنذر أمته الأعور الدجال، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن فتنته عظيمة، فقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. وهو رجل من بني آدم، رجل من بني آدم يدعي الربوبية، ويعطيه الله تعالى من الأشياء التي يعني يتغلب بها على عقول بعض الناس، يعطيه من الآيات كان يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يمر على الخريبة فيقول: أخرجي كنوزك فتخرج تتبعك يا عاصي بالنحل، وهكذا. لكنه مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب. ولذلك وأيضا معه جنة ونار، فالذي يقول إنها جنة نار تلظى، والذي يقول إنها نار هي جنة. قال المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال كما سألته، حتى قال لي: ما يهمك من شأنه؟ قلت: يقولون إن معه كذا وكذا، وإن معه جبل خبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أعور وإن ربك ليس بأعور. ومع ذلك نوح أنذر أمته الأعور الكذاب. وخروجه من أشراط الساعة الكبرى. وسيأتي مزيد لما يتعلق بالمسيح الدجال. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يدي على رجل يسكب رأسه أو يقطع رأسه، فسألت: من هذا؟ فقال: عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم، لا يدري أي ذلك. قال: قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأي بابن قطن، فسألت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل هذا سبط الشعر بين رجلين يمطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء فقلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عملة طافية قلت من هذا قال الدجال أقرب الناس به شبه ابن قطن قال حدثني قال العلماء أنه أعور حتى ينظر إليه جميع الناس ويعلمون أنه لو كان إلها لأزال العور عن عينه حتى ينظر إليه الناس ويعلمون أنه لا يصلح إلها لأنه لو كان إلها لأزال عيب نفسه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحج وقريش تسألني عن مصراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لينظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنباتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شلوة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام قوله عن موسى ضرب يعني جسمه ممتلئ يعني ليس بالضخم وليس بضعيف الجسم وإنما جسمه ضرب يعني ممتلئ الجسم واكتنز اللحم وامتلئ الجسم حديث حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس في قصه عن قال عبد الله بن عمر هذا متفق عليه بالبخاري كذلك حديث ابي سلمه عبد الرحمن بن جابر لما كذبته قريش هو في صحيح البخاري كذلك قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس هذا كذلك في البخاري نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وصلى الله وسلم